الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن اتباعه في الدنيا، وأن يرزقنا مرافقته في الآخرة، إنه سميع الدعاء. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا في ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، نتلقى عنه من أجل أن نأخذ منه ديننا، وأن نتعلم منه حكمة ربنا التي أنزلها عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا أمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو نبيكم الكريم الذي جاءنا بهذا الدين القيم، فوجب علينا أن نبحث وأن نقرأ وأن نتعلم عنه. وصلنا إلى أبواب صلاة العيدين وقطعنا فيها شوطا، ووصلنا إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذا ما وصلنا إليه. الحديث التالي عن حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين هذه عائلة أكرمها الله تعالى برواة الحديث. حفصة بنت سيرين أخت محمد ابن سيرين، أخت أنس ابن سيرين. هؤلاء من التابعين الذين حملوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، مجموعة من التابعين. قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. يوم العيد لابد أن يخرج الجميع للصلاة، والغريب أنه لابد أن يخرج الجميع حتى الحيض، المرأة الحائض تخرج ولكنها لا تصلي كما سنرى. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدثت هذه المرأة أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. زوج أختها غزا، قاتل، حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في 12 موقعة، حضر مع النبي 12. النبي صلى الله عليه وسلم حضر في حياته ما بين 17 إلى 19 غزوة، يوم 17 يوم 19 غزوة يسارية. هذا الرجل حضر معه 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. أخت هذه المرأة حاربت مع النبي، خرجت إلى الجهاد في 6 غزوات مع زوجها. هؤلاء أيها الإخوة هذه كانت حياتهم، ناس يبحثون عن الدار الآخرة، يبحثون عن الأجر من الله سبحانه وتعالى، ناس تبحث عن قول الله تعالى يتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المرأة تخرج في الجهاد مع الرجل في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة الجرحى. المريض يقمنا عليه يسهرنا عليه، والجريح يقمنا بمداواته بعمل المرأة. وكنا أيضا كما سنرى إن شاء الله في كتب الجهاد يسقينا الماء. عائشة أم سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحملن القرب على رؤوسهن، ده في الجهاد في سبيل الله في المؤخرة، مؤخرة الجيش، من أجل إعانة المجاهدين على رفع راية الإسلام. فقالت يا رسول الله هل على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج تعمل صلاة العيدين؟ واحدة لا تملك جلبابا شهداء جلبية وتريد أن تخرج لصلاة العيدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، إذا لم يكن عندها تقوم أختها بإعارتها جلبابا من عندها. الجلباب هو الجلبية اللي احنا بنلبسها. فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. المرأة تخرج يشهد الخير إذا كانت ستصلي، ودعوة المؤمنين إذا لم تكن ستصلي وكانت حائضا. هنا قالت حفصة يا بنت سيرين التابعية، فلما قبلت أم عطية، أم عطية دي الأنصارية، أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ شوف خلي بالك، هي سمعت حديث بينها وبين النبي فيه واحدة فقط، الواحدة دي روت عن واحدة تانية، ومع ذلك لما جاءت أم عطية الأنصارية قالت أنت سمعت النبي ذا الكذا، تتأكد في دينها، يعني مش واحد تسأل واحد ماشي في الشارع أو واحد لم يقرأ ولم يحسب أي سؤال في الدين وخلاص تاخده وتمشي، لا دي مشكلة. الصحابة التابعون علماء هذه الأمة كانوا يدققون في دينهم، يسأل هل ده صحيح، هل النبي ذكر الكلام ده، هل رأيت النبي يقول كذا، أمر صعب مش سهل. قالت نعم بأبي، يعني أنا سمعت أن النبي أمرهن أن يخرجن لصلاة العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت نعم بأبي، وكانت قلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني ما من مرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقول مثلا قال رسول الله بأبي، يعني أفديه بأبي. قالت ليخرج العواتق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرج العواتق، عواتق جمع عاتق، هي الجارية البالغة ذوات الخدور، يعني التي لا يخرجن من البيت يوم العيد يخرجن، أو قالت العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى. الحائض لا تجلس في المكان الذي يصلون فيه، يعتزلونه. وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض، إذا كان هم كانوا بيمنعوا البنات وهؤلاء أن يخرجن، فقالت يعني الحيض، يعني حتى الحيض تخرج؟ قالت نعم، أليس الحائض تشهد عرفات؟ يعني لو واحدة مسلمة ذهبت للحج وأدركها الحيض تعمل إيه؟ بتقضي كل المناسك، يعني تقوم بكل المناسك ما عدا الطواف بالكعبة، يعني تذهب إلى منى وهي حائض وتقف بعرفات وهي حائض لا حرج عليه. الممنوع عليها شيء واحد فقط هو الطواف بالبيت. قالت أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ انتهى الحديث. الحديث التالي عن محمد ابن سيرين سمع الحديث ايضا من ام عطية الانصارية قالت امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وزيات الخدور، هي الجارية البالغة، الجارية التي بلغت ايضا تسمى عاتق فهذه ايضا تخرج، وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين. انتهت الاحاديث في هذا الباب في باب صلاة العيدين. عرفنا في صلاة العيدين ان الصلاة بغير اذان ولا اقامة، وان المسلمين يصلون بخلاف صلاة الجمعة الصلاة ثم الخطبة، وليس فيها منبر وليس فيها جلسة بين الخطبتين. ورأينا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة ذهب الى النساء ووعظهن وقال تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار، وامرهن بالصدقة نجاة من النار. ورأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر في العيدين لا سبعا ولا خمسة، يعني ما فيش تكبير سبعة في الاولى وخمسة في الثانية كما يفعل الشافعية. طبعا عندك بعض المذاهب تختلف الاعداد، يعني لما تقرأ في كتب الخلاف بين المذاهب تلاقي في ناس بعملوا ثلاثة واربعة وناس خمسة وستة وناس سبعة وثمانية. طالما ابتعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم سترى العجب، لكن اللي ورد عن النبي لم يرد فيه حديث صحيح. يعني عندك صحيح البخاري من اوله الى اخره، صحيح مسلم من اوله الى اخره، وفيهما صلاة العيدين كاملة كاملة، ليس فيها حكاية سبعة وخمسة وهذا الكلام اللي احنا بنراه، وهذا الذكر الجماعي الذي يحدث قبل صلاة العيدين ده ما نزل الله به من سلطان، بدعة من البدع اخترعها الناس. ثانيا عندما اقول هذا الكلام انا لا اقول كلام نهائي، لو جاء انسان بحديث صحيح في هذا الباب فان شاء الله لن اتأخر في العمل به. المشكلة في وجود الدليل الحديث الصحيح، طالما في حديث صحيح الكل بيرجع اليه. اما تقول لي قال فلان وقال فلان، لو جئت بكل من خلقهم الله سبحانه وتعالى عدا محمد صلى الله عليه وسلم فسخ كامل لا اسمع شيئا، لان الحجة في محمد صلى الله عليه وسلم، وده الحجة علينا الحجة النهائية، مفيش عليك حجة تانية، يعني لم تسأل الا عنه كما سنرى في صلاة الكسوف والخسوف. ابواب صلاة الاستسقاء، في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء يعني طلب السقيا، عندما يمتنع المطر عندما تجف المياه الناس لابد ان تلجأ الى الله طلبا للمطر باستسقاء، وطبعا ده بيحدث كثيرا ربما لا نشعر به هنا في بلادنا، ولكن يحدث في البلاد التي تنتشر فيها الصحراء بيحتاجوا الى المياه، لان المياه يكفي ان يقول الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي اهم شيء. فلها صلاة زي ما في صلاة الكسوف بعد صلاة الاستسقاء ان شاء الله. عن ثابت قال قال انس بن مالك اني لقاعد عند المنبر يوم الجمعة، الرسول بيخطب يوم الجمعة وانس بن مالك قاعد جنب المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني اذا انس بن مالك يحسد قاعد جنب المنبر اللي بيخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال فلان ولا فلان ما قالش، يعني بياخد العلم مباشرة، يبقى انس عن النبي عن الله سبحانه وتعالى، ما هو النبي وما ينطق عن الهوى إن هي إلا وحي نوح صلى الله عليه وسلم. النبي بيخطب إذ قال بعض أهل المسجد، واحد من الحاضرين في المسجد والنبي بيخطب، يا رسول الله حبس المطر، هلكت المواشي، ادعو الله أن يسقينا. والنبي بيخطب صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يسقينا. قال أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، قطع الخطبة، رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس وما أرى في السماء من سحاب، يعني إذا نظرت إلى السماء كأنها زجاجة ليس فيها أي معلم أي علامة أي سحابة، وما أرى في السماء من سحاب فألف بين السحاب. والفجأة لأن هذا السحاب تجمع بمجرد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف بين السحاب وأتت السماء بما فيها، فسعينا من شدة المطر بعد أن انتهت صلاة الجمعة، خافوا من أن يهلكوا من شدة المطر ولم يكن قبلها من مطر، فسعينا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، كل واحد فينا عايز يوصل بيته بسرعة، فمطرنا سبعة أيام والسماء تمطر بمجرد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، في بركة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة المقبلة والسماء لم تتوقف، إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت من شدة المطر، البيوت تهدمت، حبس الصفار، محدش عقدر يسافر، ادعو الله عز وجل أن يرفعها عنا تتوقف. قال فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا لا علينا، يعني اجعل المطر حول المدينة مش على المدينة. قال فتقور ما فوق رأسنا منها، شوف عظمة الله مع هذا النبي الكريم، فتقور. في الحديث اللي جاي من فصارت المدينة مثل الإكليل، يعني زي ما تجيب إكليل ورد وتحوطه بواحد أو رقبة واحد، حتى كأن في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر، يعني جميع المنطقة اللي حول المدينة تمطر، أما المدينة لم ينزل عليها قطرة ماء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكرم الذي أكرم الله تعالى به نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، دي مرة تانية امتنعت السماء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لما السماء، ودي بتحدث الحمد لله لغاية النهاردة في أماكن كثيرة من الدول الصحراوية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، المسلمون يخرجون كما يخرجون في صلاة العيدين إلى المصلى، فاستسقى يعني طلب السقيا من الله، واستقبل القبلة وقلب رداءه، إذا كانت العباية كده بنغلبها علشان ربنا سبحانه وتعالى يغير الحال، وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء، خرج إلى المصلى، استسقى، طلب السقيا من الله، قلب رداءه، استقبل القبلة، صلى ركعتين. الإخوة الجالسون هنا الذين يتعلمون الحديث يتوقعون مني الآن أن أقول واحد من ضمن الأئمة للناس تتبعه اسمه أبو حنيفة، لو قرأت سنن الترمذي لما ذكر هذا الحديث قال أبو حنيفة، شوف النبي خرج إلى المصلى، استسقى، استقبل القبلة قلب رداءه صلى ركعتين. قال أبو حنيف بعد ما جاء الحديث لا تخرج إلى المصلى ولا تستقبل القبلة ولا تقلب رداءك ولا تصلي ركعتين. ده موجود في سنن الترمذي كتاب الصلاة المجلد الثاني. مصيبة مصيبة الناس أنها لا تقرأ وأنها لا تبحث وأنها لا تعلم. وده ثابت في كتب المسلمين. يعني مش أمور احنا بندعيها عليه. نشوف المشكلة الناس مش بتقرأ. دي مشكلة الناس. ازاي النبي يقول يخرج يعمل اربع حاجات يقول لك ما تعملهمش. واللي يجي يتجوز يقول لك على مذهب ابو حنيفة. طب ما النبي يقول على كتاب الله وسنة رسول الله. ما يكفيش ابو حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ قبل ما يجي حنيفة اتجوز على مذهب مين؟ جده. مشكلة. ما في رسول ابو بكر اتجوز على مذهب مين؟ الصديق عمر. كل الناس وعلى مذهب مش شوف خلي بالك يقول لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. قال رسول الله عادي كده. قال على مذهب الامام الاعظم. يعني شوف المشكلة الاعظم اللي فات ظلم كتاب الله مش يكفي. اليس الله بكاف عبده؟ كاف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. المسلم لما يسمع هذا الكلام يقول سمعنا وأطعنا. بس بنو إسرائيل لما كانوا بيسمعوا كلام الأنبياء يقولوا سمعنا وعصينا. لكن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واحد لك قال رسول الله. أنت عايز أقول لك إيه تاني يعني؟ أنت يجبك تتأكد أن النبي قال هذا الكلام. قال هذا الكلام قامت عليك الحجة. الحديث التالي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. يعني بعد ما رفع إيده قلب يعني يا رب أنزل علينا المطر صلى الله عليه وسلم. عن قتادة أن أنس حدثهم. قتادة ده اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي واحد من التابعين من تلاميذ أنس بن مالك. وده ما يتخدش منا الحديث إلا إذا قال حدثنا. يعني لو قال قتادة عن أنس مش تمشي. ليه بيسموه علماء الحديث مدلس؟ لازم يقول لك سمعت أو أخبرنا أو حدثنا غير كده لا. عن قتادة أن أنس حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. النبي كان يرفع يديه عاليا. كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. يعني في ناس في صلاة الفجر بيبقى في حاجة اسمها قنوت اللي بيرفعوا إيديهم. هو طبعا ما فيش قنوت من أساسه، لكن يرفع يده واحد الدعاء رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. واحد يقول ايش معنى في الاستسقاء؟ كان في احاديث تانية ثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه الحمد زي الحديث اللي قرأناه منذ قليل. النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر رفع يديه كما جاء في الاستسقاء. رفع اليدين يعني في الصلاة عشان تقدر تجمع بين الحديثين. يعني في الصلاة لا ترفع يديك في الدعاء بالدعاء في الصلاة إلا في صلاة الاستسقاء. انتهت صلاة الاستسقاء. ايه صلاة الاستسقاء؟ عندما يحتاج الناس إلى المياه يخرج الإمام بالمسلمين خارج البلد مثل صلاة العيدين يستقبلون القبلة يسألون الله السقيا بعد ذلك يصلون ركعتين. هو ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى توجد لدينا معلومات عن صلاة الاستسقاء. أبواب الكسوف، صلاة الكسوف. الكسوف إذا كان الكسوف والخسوف اسم لشيء واحد، يعني ممكن كسوف القمر خسوف القمر، كسوف الشمس خسوف الشمس. والكسوف والخسوف معناهما هو ذهاب ضوء القمر أو الشمس بعض هذا الضوء أو كل هذا الضوء. يعني في الكسوف زي ما انت عارفين، في كسوف كلي، في كسوف نصفي، في كسوف جزئي. يعني ممكن يجي على ناحية من القمر أو ناحية من الشمس. وفي كسوف كلي كالذي حدث منذ حوالي شهر ونص بالنسبة للقمر، حدث فيه من حوالي 45 يوم تقريبا بالضبط، حدث فيه خسوف كلي للقمر بحيث حجب متى يحدث بآيات من آيات الله سبحانه وتعالى. يعني دي آيات الإنسان يعتبر بها أن هذه الشمس وهذا القمر مهما على مهما ارتفع مهما كانت قوته تأتي عليه ساعة يذكرك الله تعالى بأنه اختفى، لأنك أنت لازم تنظر في ملكوت السماوات والأرض، المفروض فيك أن تنظر. تنظر لأنك لو نظرت وتفكرت فستعرف أنك أيضا أنت ستزول. أحيانا بيأتيك شيء من المرض، وده الكسوف والخسوف، فتنام طريح الفراش وتوشك على الموت. ما دي آية ربنا بعتها لك، عبرة ربنا بعتها لك. أحيانا تروح تزور واحد صاحبك طريح المرض، دي آية درس ربنا مديهولك إن ده مصيرك بنهايتك. فكذلك ما من شيء في السماوات والأرض إلا سيزول، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فجعل الله الكسوف والخسوف آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى. أنت بيحدث الكسوف وأنت بيحدث بالنسبة للقمر وبالنسبة للشمس، أمر سهل جدا. عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر يحدث خسوف للقمر كما حدث في 45 يوم. لأن تعلمون أن الشمس والقمر في فلك يسبحون ويتحركوا في مدار حدده الله سبحانه وتعالى، وهذه النجوم المتناثرة في السماء لا تظن أنها تناثرت عبثا، لا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، وبتتحرك. وممكن لو حدث صدام بين شيء واخر تنتهي الدنيا، تنتهي الحياة. فاذا جاءت الارض بين القمر وبين الشمس، لان القمر لا يضيء، ربنا جعل الشمس سراجا وهاجا، يعني اذا الضوء بيخرج منها. اما القمر جعله الله تعالى نورا، يعني يستمد النور منك من الشمس. فإذا جاءت الشمس ثم الأرض ثم القمر على خط مستقيم واحد يحجب ضوء القمر. أنت يحجب ضوء الشمس إذا جاء القمر بين الأرض وبين الشمس، يحدث خسوف حسب ما يحدده الله سبحانه وتعالى. عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، طفل صغير مات، ولذلك النبي ليس له أولاد صلى الله عليه وسلم. يوم مات انكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، زي ما مثلا واحد يموت وهم الدنيا تشتي في الجو يكون حر والأجاري صالح، من قال لك صالح ولا مش صالح؟ فيش اي علامة على اي حاجة. اسمه علم الغيب، متى ما مات اصبح في علم الغيب. او واحد يكون مات فيمشي في الجنازة بتاعته 10,000، وواحد تاني محدش مشي في جنازته، يقول لك الرجل ده صالح. شوف كان الميتم بتاعه تجيل، المشكله ميتم تجيل وميتم خفيف، المشكله في اللي واخده معاه رايح، ان كان تجيل ولا خفيف دي المشكله. لكن احنا شغلنا انفسنا بالمظاهر، ولا شوف فلان ده كان ميتم عامل ازاي ما حصلش، والتاني ده ميتم حصل غلبان، مين حضر ميتم قال لك شويه عيال كانوا ماشيين وراه. ممكن ده افضل خلق الله سبحانه وتعالى. يعني النبي قاعد في واحد فات عليه فسأل الصحابة ما تقولون في هذا، ايه رأيكم في الرجل ده؟ قال يا رسول الله ده فلان دري العدو حري النكح ان ينكح، لو دخل اي بيت يطلب بنت هتزوج، فإذا قال أن يسمع له، لو اتكلم الكل بغض يسمع له، يا يا يا قاعد عددون. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فات واحد تاني فقال ما قولكم في هذا؟ قال يا رسول الله ده رجل ما حدش عارفه، ده مش عضو، حري النكح أن لا ينكح، لو دخل حتى فين حدش يرضى به، يعني لو واحده متجوزه 12 مره قبل كده 41 عيل ترضاش به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا. الرجل ده بدل انت الفجير ده اللي لو خبط محدش هيفتح له، خير من ملء الارض من مثل هذا. فلما انكسفت الشمس قالوا ده عشان خاطر سيدنا ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما لهاش علاقة بسيدنا إبراهيم خالص نهائي. واحد تاني هيقول لك آه دي عشان خاطر ابني. لا، آيتان من آيات الله لا علاقة لهم بمات فلان أو عاش فلان. فإذا رأيتموهما إذا حدث خسوف وكسوف فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. اول ما يحدث خسوف او كسوف تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي كيف نصلي صلاة الكسوف والخسوف، لازم نتعلمها. اول ما تشعر ان السماء فيها خسوف ان كان للشمس او للقمر سيب اللي في ايدك وفر الى المسجد بالليل بالنهار، اهرب الى المسجد. صحيح بتفل الجامع اليوم دي دور لك على جامع مفتوح، شوف لك اي جامع مفتوح، لازم تروح المسجد بسرعة. عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يقف يقرا الفتحة طول والقرآن أطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام جدا، وهو دون القيام الأول، هو أجل من الأولاني. مش أنا قلت لك لما تبحث في حديث النبي وتقرأ فيه في هذا النور كأنك شايفة؟ قال لك بس خلي قالت لك بس خلي بالك القيام ده أقل من ده، الأولاني أطول. ثم ركع تاني مش سجد، عشان تعرف الأمر. صلاة الكسوف ركعتان فيها أربع ركوع وأربع سجود، أربع ركوع. مش احنا بنصلي الجمعة الآن ركعتين وأربع سجدات؟ لا، هي أربع ركعات وأربع سجدات. عشان نفهم الحديث، يعني النبي قرأ وركع ورفع وقرأ ثاني قبل ما يسجد، وبعدين ركع وبعدين رفع ونزل سجد وفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ولكن أقل من الركعة الأولى، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون أقل دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. لما انصرف كانت تجلت الشمس، يعني زال عنها الكسوف أو الخسوف. فخطب الناس، يعني بعد ما صلى خطب، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله عز وجل وصلوا وتصدقوا. يبقى أيضا من السنة عند الكسوف والخسوف الصدق. يا أمة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني من ضمن الخطبة بين لهم فاحشة الزنا، وأن الله عز وجل يغضب بهذا العمل. يا أمة محمد والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. وجب علينا أيها الإخوة، وهذا فرض علينا، أن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، عبادة كالصلاة والصيام والبر والصدقة. يقول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وعزروه. تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت قيمة النبي ستعرف قيمة الآخرين. أحد الإخوة الذين يصلون معنا الآن ذكر لي أن هناك برنامج في التلفزيون المصري يأتي بعد صلاة الجمعة اسمه مجالس الطيبين على القناة الأولى، هكذا اسمه، هم بيسموه هذا الاسم. ليس الهدف أن أذكر هذا الكلام الذي سأقوله، ولكن الهدف هو أنت إزاي تأخذ دينك، كيف تأخذ دينك، كيف تتلقى دينك. هذا البرنامج يديره مذيعا وإعدادا علي جمعة، فسأل سؤالين في الأسبوع الماضي كما حدثني هذا الأخ. السؤال الأول، هل التلمس حرام؟ واعتقد ان اكثركم استمع الى هذا الامر. التلمس، ما هو التلمس؟ التلمس هو ان تأخذ المرأة شيئا من شعر حاجبيها، اسمه التلمس. المرأة اذا اخذت شيئا من شعر حاجبيها هل هذا حرام؟ هي سئل، فالشخص سألها قال لها هل انت متزوجة؟ قالت نعم. قال لا بأس أن تفعلي ذلك إذا كان زوجك يوافق على هذا الأمر. ممكن تعملي كده إذا زوجك وافق على المسألة دي. إذا زوجك، انتهى كلام الشيخ. وللأسف هم هي ده الموضوع الموجود. ما هو التلمس؟ نعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هل الشيخ يعرف الحديث الذي سأذكره؟ يعرفه، يعرفه ويحفظه وتعلمه ولا يغيب عنه. ايه هو التلمس كما ذكرنا؟ ايه حكم في الاسلام؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، مش هنسأل بقى مجالس الطيبين ولا الخبيثين، هنسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم التلمس. عن عبد الله بن مسعود قال كان عبد الله بن مسعود جالسا في المسجد، حكم المرأة التي تأخذ من شعر حاجبيها، حتى بقى لو صلت صامت حجت كل ده ملوش لازم. عبد الله بن مسعود كان جالسا في المسجد فقال: لعن الله النامسة والمتنمسة والواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة. النامسة والمتنمسة عرفناه، النامسة هي التي تقوم بالعمل، المتنمسة هي المرأة التي يصنع لها ذلك. ما في واحدة متخصصة بتاع الكوافير ده الفعل، المتنمسة اللي بيقع عليها الفعل. يبقى في نساء متخصصات في هذا الأمر. الفالجة والمتفلجة اللي واحدة تقعد تعمل أسنانها عشان تفرق بين الأسنان اللي يعمل لها منظر، دي الفالجة والمتفلجة. الواصلة والمستوصلة هي المرأة ذات الشعر القصير فتقوم بإطالة هذا الشعر بشعر مستعار. الثلاث أمور دي ملعونين، من فعلتها ملعون. عبد الله بن مسعود ذكر هذا الحديث، ما قالش قال الله، ما مش في القرآن، ما قالش قال رسول الله. فكانت هناك امرأة تستمع إليه فقالت: أين ذلك يا ابن مسعود؟ لقد قرأت ما بين دفتيه، أنا قريت المصحف من الأول للآخر. شوف المرأة الصالحة، ومين اللي بتكلم؟ عبد الله بن مسعود مش الشيخ فلان. بقول أنا قريت المصحف كله لم أجد هذا القول، ما لقيتش لعن الله النامس. قال لها ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة وذكر الحديث. قالت المرأة: يا ابن مسعود، أهلك يصنعون ذلك. طب ما أنت مراتك بتعمل كده، ما زعلش عبد الله بن مسعود، مش هتمشي المرأة. قال: ادخلي فانظري، ادخلي البيت وشوف اذا كانت زوجتي بتعمل كده ولا لا. دخلت المرأة وخرجت، قال لها: ماذا وجدت؟ قالت: لم اجد شيئا، محدش بيعمل الكلام ده. قال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. لو كانت هذه المرأة ضمن الصحابة، ده الواحد فينا ممكن يلاقي مراته ضربة روحها به وطلع بره في الشارع وراح تحضر فرع، مش تنمصت. ده النامسة والمتنمصة اليوم دي مين فيها؟ يعني حاجة سهلة، وراح رايح احضر فرع فلان ومشي، يعني زي ما انتوا عارفين النظام. وبعدين يقول لها: طب انا هروح اصلي العشاء واجع لما تيجي. راح اصلي العشاء ليه؟ الخبيثات للخبيثين، يعني ما حصل عيش ولا ايه؟ وتقف قدام مين؟ دي مشكلتنا مصيبتنا، نخلحة بالعيش. قال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. انتهى الحديث. ولعن رسول الله النامسة. هل من حق احد ان يأمر بمعصية؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، انما الطاعة في معروف. مفيش طاعة في معصية الله. يعني هل واحد امر زوجته بمعصية مفيش مانع؟ زي حكاية المفتيين بتوع الفضائيات اليمن، واحد يقول: انا حلفت على مراتي بالطلاق ثلاث مرات. يقول الشيخ: يقول انت عندك عيال، انت داخل عيال الموضوع. يقول: بحيث ادور لك على مخرج. هو انت اللي معاك المخرج؟ هو ضيقها على نفسه، لم يرحم نفسه. يا ترحم انت؟ لا، كل كلمة يحلف بالطلاق يحلف بالطلاق. هو ما رحمش نفسه، ضيع الحقوق. يقول لك: استنى كده كم عين؟ يقول لك: خمسة. يقول: لا، ده لازم مخرج. خمسة يروحوا فين؟ تمامك يروحوا فين؟ يعني تفتي بغير شرع الله عشان تنقذ واحد ضاع اصلا ويعيش مع امرأته في الزنا. هذه المصيبة الأولى. والناس بتتلقى وبتاخد وبتمشي، لكن لازم نرجع لو عرفنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله النامسة، لعن رسول الله النامسة. أي امرأة بتفعل ذلك ملعونة. ملعون عليها لعنة الله سبحانه وتعالى. سواء بقى زوجها ادها امر ما ادهاش امر، ما حكاية زوجها ادها امر دي خلي بالكم دي نص في القانون الفرنسي اللي بيطبق في المحاكم بتاعتها. لو ان امرأة زنت وذهب زوجها وتنازل عن القضية، القضية فشلت. ليه؟ خلاص زوجها امر كده، يبقى زوجها يامرها تزن، زوجها يامرها تتلمس، زوجها وبعدين فالدائرات بيعمل ايه الفاجرات، تتزوج زوج سوري على يرق عشان كل ما تتمسك المحامي ياخده ويطلع على وكيل النيابه يقول له انا متنازل مفيش اي مشاكل، اتحلت القضيه. وهكذا تحايل على شرع الله. السؤال الثاني من سأل فضيلة المفتي، حطول عليك ولكن هنختصره. واحد تاني سأل في نفس هذا البرنامج بيقول له وانا خدت قرض من البنك حلال ولا حرام؟ قال يا اخي مش تسميه قرض، انت لازم تسميه قرض وتحرم على نفسك. قول انا خدت مساعدة، انا البنك صاحبي اداني فلوس، سميها اي اسم تاني، انما انتوا بتيجوا تضربوا على روحكم وتقولوا انا خدت قرض. يا اخي سموها اي اسم تاني عشان تبقى حلال، لكن لو قرض هتبقى حرام. يبقى واحد يشرب خمره، الرخله بتاع الخمره يقول والله اديني ميه سبعه ومسموها ميه. اي ذنب بقى سميه اسم تاني. واحد عايز يرتكب جريمه يسميها اسم تاني. زي الشيعه بيسموا الزنا نكاح المتعه، وحلال حداه وسن، فلما سميه اسم تاني عشان ما يبقاش ربا. يعني بمجرد ان ما غير الاسم مش هيبقى ربا، خلاص اتحلت المشكله. هو انت بتغير الاسم على مين؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. انت بتغير الاسم انا لما تكون رايح لموظف تضحك عليه، واحد عايز يترشح فات يعمل عمال يغير الصفه يضحك على الحكومه ويضحك على نفسه، لكن على ربنا سبحانه وتعالى. زي زمان كان الشيخ بيسالنا، الشيخ بتاع طرق الصوفيه، بيقول الحشيش محرم في القران؟ هات لي ايه في القران ان الحشيش حرام، لانه كان بيشرب حشيش للصبح زي ما انتم عارفين. يا عم ده حرام، يقول هات ايه في القران ان هو حرام. مفيش آية في القرآن بتقول قال الله الحشيش حرام. طبعا قال الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة جدا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنبي قال كل مسكر خمر، أي شيء يذهب العقل خمر، سميه بقى أي اسم كما تشاء. فالشيخ بيقول أنتوا ليه بتسموها قرض؟ أمال اسمها إيه؟ اسمها قروض البنوك. يقول يا أخي سميها أي اسم تاني. طبعا اي مبلغ يجر مليم هو ربا، تاخد الف ترجعه الف مليم ربا. ايه حدود الربا؟ وان تبتم فلكم رؤوس واموالكم، المبلغ تحديدا. واحد يقول طب مين اللي هيديك المبلغ تحديدا واخد منك تحديدا؟ يقول لك عندما يعود الاسلام سياتيك هذه الامور، وسيكون هناك خير بين الناس، وسترى من يسعى اليك ليعطيك. لكن لما الناس بتاكل في بعض لابد ان نحضر مجالس الطيبين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اقم الصلاه.